إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، آخر درس مر بنا هو موضوع الإعلام، وكانت عبارة الحافظ فيها تداخل وفيها دقة، ولذلك آثرت أن ألخصها لكم في 17 سؤالا، 17 سؤالا مع أجوبتها من واقع ذكر الحافظ ابن حجر لها في النخبة وشرحها. وللتثبيت لعلني أسأل بعد كل 3 أجوبة. السؤال الأول: عرف الإعلام. عرف الإعلام. الجواب من واقع ذكر الحافظ ابن حجر، قال: هو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان. الجواب، وهذا لفظ الحافظ ابن حجر، أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، أروي صحيح البخاري عن فلان، عن محمد بن عبد الله الأنصاري مثلا. السؤال الثاني: متى يعتبر بالإعلام وسيلة لتحمل الحديث؟ فوسائل تحمل الحديث مضت 8، آخر ما ذكر منها الإعلام، فمتى يعتبر بالإعلام وسيلة لتحمل الحديث؟ يعتبر بالإعلام إن كان للتلميذ المعلم من شيخه إجازة. قال الحافظ: اعتبر، أي إن كانت له إجازة، وإلا فلا عبرة بذلك. إن كانت له إجازة سابقة ثم أعلمه الشيخ بأن هذا مسموعي عن شيوخي فيعتبر بها، قال الحافظ: وإلا فلا عبرة بذلك. السؤال الثالث: هل شرطوا شرطا آخر للعمل بالإعلام؟ هل شرطوا، أعني أهل الحديث، شرطا آخر للعمل بالإعلام؟ أذكر هذا الشرط. نعم، شرط، قال الحافظ: شرط الإذن بالرواية، الإذن الخاص للمأذون فيه وبه ليتحمله عنه. قال الحافظ، وهذا نصه: شرط الإذن بالرواية، شرط الإذن بالرواية. طيب، نسأل ولا نزيد واحدة، ما المقصود بالإعلام ومتى يعتبر كوسيلة معتبرة لتحمل الحديث؟ وهل ثمة شرطا آخر شرطوه غير الإعلام؟ بسم الله. ها يا أحمد، التلميذ. نعم. طيب، متى يعتبر به سبقت إجازة؟ هل ثمة شرط آخر شرطوه؟ الإذن بالرواية، الإذن بالرواية. نعم. السؤال الرابع، مثل بمثال عام في العمل بالإعلام مع وجود إجازة. مثل بمثال عام في العمل بالإعلام مع وجود إجازة. تنظيم المادة العلمية، اختصارها، تلخيصها، تقديمها، تأخيرها، كما سيمر بنا في نوعي المتفق والمفترق من الأهمية بمكان، وهي وسيلة لتقريب ما عساه أن يكون بعيدا من العلوم، فليس نكره ولكنه سنن معروف. مثل بمثال عام في العمل بالإعلام مع وجود إجازة. الجواب، المثال العام أن يجيز الشيخ تلميذه بجميع مروياته وكتبه، بجميع مروياته وكتبه، ثم يعلمه في كتاب معين بأنه من مسموعاته عن فلان، فتصح هذه الوسيلة بالإعلام تبعا للإجازة، لأنها إجازة معين لمعين. إيش المثال في العمل بالإعلام مع وجود إجازة؟ أن يجيز الشيخ التلميذ، يقول أنا أجزتك رواية الكتب الستة عني، خلاص انتهينا، ثم يأتي إليه فيقول هذه نسخة صحيح البخاري لابن سعادة، أرويها عن عدد من شيوخي. هذا مثال العمل بالإعلام مع وجود إذن سابق، وأذن له، اروي عني نسخة البخاري نسخة ابن سعادة، وهي من النسخ الفرائد، مع أنه أجازه في الكتب الستة. السؤال الخامس، كيف يتصور اجتماع الإجازة مع الإعلام، إجازة مع الإعلام مع الإذن بالرواية؟ الجواب، يتصور ذلك بأن يجيز الشيخ تلميذه بمروياته وكتبه ومقرؤاته ومسموعاته كما ذكرت آنفا، ثم يعلمه بأن كتابا معينا من مسموعاته عن شيوخ أو عن شيخ معين. ثم في الخطوة الثالثة، وهذه الزيادة بين هذا السؤال جواب وبين سابقه، ثم يجيزه ويأذن له، يأذن له بروايته عنه. إذن اجتمعت في هذه الصورة ثلاثة وسائل: الإجازة بعموم مروياته ومسموعاته، ثم إعلام بأن كتاب معين من مسموعاته عن شيخ أو شيوخ له، ثم يأذن له في روايته عنه. فإن قال قائل لما أذن له في الرواية لكتاب معين؟ لعله من مقروئه عليه، فهو متقن له دون بقية كتبه مما يرويه عن شيخه. السؤال السادس، ما المراد بالإجازة العامة مع التمثيل لها بما ذكره الحافظ ابن حجر؟ ما المراد بالإجازة العامة مع التمثيل لها بما ذكره الحافظ ابن حجر؟ الجواب، أن يجيز الشيخ عددا من الناس ليسوا معينين. ثم ذكر الحافظ 4 أمثلة. المثال الأول: كأن يقول المجيز أجزت لجميع المسلمين، هذا إجازة عامة، أجزت لجميع المسلمين. مثال ثاني ذكره الحافظ: أو أجزت من أدرك حياتي، أجزت من أدرك حياتي. الثالثة: أو أجزت أهل الإقليم، أوسع من البلد، أوسع من البلد. دونه في السعة، وهو المثال الرابع الذي ذكره الحافظ: أو أجزت لأهل البلدة الفلانية، لأهل البلدة الفلانية، لأهل المدينة، لأهل مكة، لأهل مصر، أو لأهل بلد معينة داخل ذلك المصر، أعني أي مصر من الأمصار. انتهينا؟ رابع، خامس، سادس. طيب الآن بس أوجز لي الجواب، أوجز لي الجواب. إيش المثال العام في العمل بالإعلام مع وجود إجازة؟ بسم الله، بس ارفع، ارفع صوتك. يأخذ إجازة، يستجيزه. الاستجازة من الشيخ هذه لها صور، إما بقراءة كتاب كامل أو كتب كاملة كالكتب الستة ثم يجاز، أو بقراءة أطرافها، أو بوجود حسن ظن وثقة من الشيخ لتلميذه فيجيزه، يجيزه مشافهة ويوصيه بتقوى الله. طيب الإجازة العامة مع الإعلام، يأخذ إجازة ثم يعلمه بأن كتابا معينا من مسموعاته ومقرؤاته. كيف يتصور اجتماع إجازة وإعلام وإذن؟ نعم، يجيز ثم يعلم ثم يأذن له في شيء مخصوص. طيب ما المراد، ما هي الأمثلة التي ذكرها الحافظ ابن حجر للإجازة العامة؟ 4 أمثلة: أجزت لعموم المسلمين، أجزت لمن أدرك حياتي، أجزت لأهل الإقليم، أجزت لأهل بلد معينة، أجزت لأهل بلد معينة. السؤال السابع: التثبيت هذا ترى يا أخوانا لا، قد يفوق شرح المتن نفسه، لأن شرح المتن قد يكون الإنسان ماشي ساهي، لكن هذا في نظري أن فيه تثبيتا، فأرجو أن نتنبه لهاتين الوسيلتين فيما يتعلق بقراءة المصطلح، واتبعوا هذا فيما مقرؤاتكم على شيوخكم وأساتيذكم، فإنه غاية، وإلا فإن العلم يتفلت، وهذا جربه الإنسان. يعني في القديم واحد حتى تعليقات مشي، لكن عندما يرجع إليها إما أن ينظمها، وإما أن ينثرها، وإما أن يلخصها، وإما أن يخلصها، وإما أن يصوغها على صيغة السؤال والجواب، يبلغ غاية ويدرك حلاوة. لكن مجرد القراءة والإقراء قد يدرك علما، لكن ما يدرك حلاوة ودقة، ما يدرك حلاوة ودقة وضبطا. السؤال السابع: ما المراد بقول ابن حجر، وهذا نصه: لا عبرة بالإجازة العامة في المجازي له لا في المجازي به؟ ما مراد الحافظ ابن حجر بقوله لا عبرة بالإجازة العامة في المجازي له لا في المجازي به؟ الجواب: مراده رحمه الله تعالى في المجازي له أي الشخص أو الأشخاص الذين يجيزهم، والمجاز به المؤلفات والمسموعات، لأن الإجازة لها 4 أركان. أقول تعليل لهذا، لأن الإجازة لها 4 أركان: مجيز، ومجاز له، ومجاز به، وصيغة الإجازة. أركان الإجازة كم؟ 4: مجيز وهو الشيخ، مجاز له وهم التلامذة أو الطالبون للإجازة، مجاز به وهو المسموع أو المقروء، ثم صيغة الإجازة، ثم صيغة الإجازة. كل ما مر بنا من الصيغ، منها المناولة، منها الوصية، ومنها الكتابة، ومنها الإعلام، كلها قد تعد عند بعض العلماء لا سيما علماء المغرب كالقاضي عياض، كلها صور من صور الإجازة، كلها صور من صور الإجازة. السؤال الثامن: ما وجه مقارنة الإعلام بالإجازة العامة؟ الجواب: لأن الإعلام معدود ضمن أنواع الإجازة، هي السادسة من أنواع الإجازة كما ذكر ذلك القاضي عياض. تاسعا، السؤال التاسع: قرر الحافظ ابن حجر بأنه لا عبرة بالإجازة، هذا كله في نصف صفعة، هذا النثر والتفصيل لنصف صفحة مرت بنا لكنها متداخلة، فلزم الفصل للوصل، ولزم التفسير للتثبيت. قرر الحافظ ابن حجر بأنه، الآن يأتي نص الحافظ: لا عبرة بالإجازة العامة، أجزت لجميع المسلمين، يقول لا عبرة بالإجازة العامة، ثم استثنى منها الإجازة لأهل بلد معينة، وبين قربها إلى الصحة، ثم قال تعليلا: لقرب الانحصار. قال إجازة للمسلمين، إجازة لمن أدرك حياتي، إجازة لأهل الأقاليم الإقليم أو القطر، إجازة لأهل بلد معينة. قال هذه أقرب مما سبق للصحة، قال بهذا النص: لقرب الانحصار. لقرب الانحصار، السؤال: ما مراده بقرب الانحصار؟ ما مراده بقرب الانحصار؟ الجواب: المراد بقرب الانحصار أي أن تخصيص بلد أقرب لحصر الإجازة لأهل هذا البلد دون غيره، وأدعى للطمأنينة، فإن أهل مكة أدرى بشعابها وثق بأهل بلد معينة، فقال أجزت أهل هذا البلد، أجزت أهل هذا البلد. قال رحمه الله تعالى: لقرب الانحصار، الحصر أقرب من عدم الحصر. أما الإجمال هذا فيدخل فيه ما هب ودب ودرج. طيب، من عنده استعداد لسابعا وثامنا وتاسعا؟ بسم الله. ما المراد بقول ابن حجر لا عبرة بالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به؟ المجاز له التلميذ أو الطالب أو السائل الإجازة، المجاز به المقروء، المقروء أو المجاز به من الكتب والمسموعات. ما وجه مقارنة الإعلام بالإجازة العامة؟ لأنها نوع. السؤال الثالث: يقول للحافظ لا عبرة بالإجازة العامة، ثم ذكر أمثلة عديدة إلى أن قال الإجازة لأهل بلد معينة الفلانية، يقول هذا أقرب إلى الصحة، وإلا هي كلها عنده لا تصح، لكن هذا أقربها إلى الصحة لقرب الانحصار. المراد بقرب الانحصار لأن الحصر فيما يتعلق بالإجازة لأهل بلد معينة ليس كالأمثلة الثلاثة السابقة للمسلمين أجمعين. من المسلمون؟ يعني شيء لا يحصر، لا يكاد يؤتى عليه، وكذا لمن أدرك حياته، وكذا فيما يتعلق لأهل الإقليم، الإقليم فيهم الصالح والطالح والبر والفاجر. سؤال العاشر: ما المراد بالإجازة للمجهول مع التمثيل؟ الجواب: المراد بالإجازة للمجهول هي الإجازة لمن لا يعرف، والإجازة بغير معروف. لمن لا يعرف بالنسبة للمجازي لهم، ولما لا يعرف بالنسبة لما أجيزوا به من المسموعات والمرويات. ثم مثالها مثل الحافظ قال بهذا النص: كأن يكون مبهما أو مهملا، بأن يكون مبهما، كأن يكون مبهما أو مهملا. المبهم ما فيه راوي لم يسم، المهمل سمي ولم يعين أو لم نتمكن من التعيين. المثال على وجه العموم: أجزت لرجل، هذا مبهم ولا مهمل؟ مبهم. أجزت لعبد الله، من عبد الله؟ عبيد الله كثر، هذا مهمل. فهذا الإجازة لمبهم وهذا الإجازة لمهمل، فهذه لا تعتبر. السؤال 11: ما المراد بالإجازة للمعدوم مع التمثيل؟ المراد بالإجازة للمعدوم أي الإجازة لمن لم يوجد بعد، لمن لم يوجد بعد. مثالها قال الحافظ ابن حجر: كأن يقول الشيخ أجزت لمن سيولد لفلان، أجزت لمن سيولد لفلان، وأجزت أو أجزت لك ولمن سيولد لك، أجزت لك ولمن سيولد لك، هذا معدوم ما هو موجود. السؤال 12: ما حكم الإجازة لموجود بتعليق المشيئة، بتعليقها على المشيئة؟ كأن يقول الشيخ أجزت لك إن شاء فلان، كيف يتصور هذا؟ يقول للولد الشيخ، يقول للابن أو الصبي أو الشاب: أجزت لك إن شاء أبوك، أجزت لك إن شاء أبوك، أن تجاز أجزتك، هذا معلق بالمشيئة. هل تعتبر أو لا تعتبر؟ قال الحافظ ابن حجر: لا يعتبر بها، لا يعتبر بها. طيب 13: ما حكم هذه الإجازة فيما لو قال المجيز أجزت لك إن شئت، أجزت لك إن شئت، وعلل لهذا الحكم الذي تختاره؟ الجواب: يعتبر بالإجازة المنقولة بهذه الصيغة، كأن يقول لك شيخك أجزتك إن شئت، أجزتك مروياتي إن شئت، أجزتك الكتب الستة إن شئت، يجوز. تعليل ذلك: اندفاع الجهالة، الجهالة مندفعة من الوجوه التالية: الشيخ يخاطب من؟ لا يخاطب مجهولا ولا معدوما، يخاطب تلميذا معروفا لديه، ثم يقول له: مسموعاتي ومروياتي، مسموعاتي ومقرؤاتي ومروياتي ومؤلفاتي. فيعتبر بهذه الإجازة المنقولة على هذا النحو، وإن كان فيها تعليق بالمشيئة، وهذا من فقه المصطلح: ما كل إجازة علقت بالمشيئة لا يعتبر بها ترد، يستثنى منها ما كان من الشيخ للتلميذ وإن علق فقال: أجزتك كتاب البخاري إن شئت، فهذه يعتبر بها. وتعليل القبول اندفاع الجهالة، تعليل القبول اندفاع الجهالة. طيب بسم الله. 10، 11، 12 و13 مرة واحدة. نعم، مستعد؟ ذهب أهل الوسط بالجواب. طيب، ما المراد بالإجازة للمجهول؟ لو تستطيع ترفع شوي. الإجازة للمجهول إجازة لمن لا يعرف وقد ينضم إليها إجازة بما لا يعرف. أجزت فلان لا يسمه ها بمروياتي، أي مرويات له؟ طيب الإجازة بالمبهم مثل بالمبهم لرجل، بالمهمل لعبد الله، ما المراد بالإجازة للمعدوم؟ لم يوجد بعد. ما حكم الإجازة المعلقة بالمشيئة؟ يعتبر أو لا يعتبر بها؟ لا يعتبر بها. متى يعتبر بها؟ إذا قال الشيخ لتلميذه ولمعين. متى يعتبر بالإجازة المعلقة بالمشيئة؟ إذا قال الشيخ لتلميذه ها أجزت لك المعلقة بالمشيئة، متى يعتبر بها؟ في صورة وهي إذا أجاز الشيخ لتلميذه بقوله أجزت لك صحيح البخاري إن شئت. أجزت لك، إيش التعليل لقبول هذه الصورة وعدم قبول ما سبق؟ انتفاء الجهالة. أحسنت، انتفاء الجهالة. وأخيرا السؤال الرابع عشر، ما المراد بالإجازة الخاصة المعينة؟ الجواب: المراد بها أن يجيز الشيخ تلميذا معروفا لديه بمسموعات ومرويات له معينة، هذه تسمى إجازة خاصة. وما سميت خاصة إلا لأن لها خصوصية، ما هو أجزت المسلمين بكل الكتب، في عموم للمجاز له والمجاز به، لكن هنا أجزتك مروياتي، أجزتك أن تروي عني الكتب الستة، هذه إجازة خاصة معينة. يعتبر بها أو لا يعتبر بها؟ يعتبر بها. ما حكمها عند القدماء وعند المتأخرين؟ لاحظ، ما حكمها عند القدماء وعند المتأخرين؟ قال الحافظ ابن حجر ما نصه: مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء. عند القدماء يعني أمثال يعقوب بن شيبة وعلي بن المديني والإمام أحمد. وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين، يعني متأخر مثل ماذا؟ لو قيدنا بالضابط المتقدمين من المتأخرين عند الإمام ابن الذهبي لقلنا سنة 300، وعند الخطيب البغدادي لقلنا سنة 400، وعند ابن الصلاح لقلنا من زمانه، يعني من القرن السادس والسابع، لقلنا من القرن السادس والسابع. يقول الحافظ: عند القدماء كان فيها نزاع قوي، يعتبر بالإجازة الخاصة أو لا يعتبر بها؟ وهذا مفهومه ماذا؟ مفهومه أن الإجازة العامة لا يعتبر بها، يكاد يطبق العلماء على عدم الاعتبار بالإجازة العامة الخاصة. يقول ابن حجر: عند القدماء نزاع قوي، عند المتأخرين عليها العمل. ممكن تعلل لي هذا؟ ليش يعلل هذا عند القدماء نزاع قوي في الإجازة الخاصة، مع أنها من مجيز معروف لمجاز له معروف بمعروف، مجاز به بمعروف من المؤلفات والمسموعات؟ لأنه في خصوصية، اندفعت الجهالة وارتفع العدم، ولذلك في خصوصية. ولذلك وأيضا زد على هذا علة، وهي قلة السماع في المتأخرين للأحاديث المروية في السنن، فلجأ المحدثون إلى هذه الأنواع من طرائق التحمل وإن كانت ضعيفة، لأن الزمن كلما تأخر كلما قل المسموع والمحدث به من السنن المروية عن خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. السادس عشر: قارن بين الإجازة الخاصة وبين السماع. قارن بين الإجازة الخاصة وبين السماع. قال ابن حجر من حيث الحكم، قال الحافظ ابن حجر: هي الإجازة الخاصة دون السماع بالاتفاق، فهل يفترض طرح سؤال قارن بين الإجازة العامة وبين السماع؟ لا يتصور، لأن الإجازة العامة أطبق العلماء على عدم الاعتبار بها. الآن نحن نتكلم عن الإجازة الخاصة بينها وبين السماع. الحافظ ابن حجر يقول هي دون السماع بالاتفاق السابع عشر والأخير، قارن بين الإجازة الخاصة مع ما فيها من نزول وضعف مع إيراد الحديث معضلا، يعني حديث معضل معلق ما في لنا فيه رواية، وبيننا وبين من سمعه ورواه بيننا وبينه مفاوز مسافات تنقطع دونها أعناق المطي الرواحل، فهل نعمل بهذه الإجازة مع ضعفها أم أن الأمر فيه تفصيل؟ قال الحافظ ابن حجر لكنها الضمير يرجع إلى الإجازة الخاصة في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، وقوله وقد تقدم شبهه ونظيره، قوله معضلا لا يريد به النوع الخاص من أنواع المنقطع وهو ما سقط منه رجلان على التوالي في موضع واحد، ولكن المراد بالإعضال هنا له نصيب من حيث اللغة، حيث تقول العرب أعضله أي أعياه، أي لم يتصل بوجه من وجوه الرواية البتة، لم يتصل بوجه من وجوه الرواية البتة. يقول نعمل بالإجازة وعمل بها المتأخرون أولى وخير من العمل بالحديث المعضل الذي لم يتصل بوجه من وجوه الرواية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. نختم، أقول نختم بسؤال عن هذه الأربعة الأسئلة: ما المراد بالإجازة الخاصة؟ ما حكمها عند القدماء والمتأخرين؟ قارن بينها وبين السماع. ثم هي أولى أم رواية الحديث معضلا؟ نعم. بسم الله. ما المراد بالإجازة الخاصة؟ لتلميذ معلوم بشيء معلوم. طيب، ما حكمها عند القدماء والمتأخرين؟ القدماء فيه خلاف، فيها خلاف بينهم قوي وصفه بالقوة. عند المتأخرين سوغوا، إذ كل تعليل واحد من التسويغ لمثل هذه الوسيلة في التحمل لدى المتأخرين عنها لدى المتقدمين. إيش العلة؟ يعني أي تعليل؟ لأن المتأخرين بحكم تأخرهم صاروا يروون الحديث بغير سماع. طيب، الإجازة خاصة أرفع من السماع أو السماع أرفع؟ السماع أرفع. طيب، الإجازة الخاصة مع ما فيها من ضعف أولى أو رواية الحديث معضلا؟ خاصة على ما فيها من كلام أولى من رواية الحديث معضلا. بسم الله. شفنا بعضهم قيل الإعضال أن يفسر بالتعليق. يدخل جميع أنواع الانقطاع، لأن الأصل اللغوي في المعضل هو من أعضله أي أعياه، المنقطع بسقوط راوين، المعضل بسقوط راويين، المعلق بسقوط الإسناد كله، المدلس، المرسل الخفي، كله يدخل، لكن أبلغه وأشده إعضالا بلا ريب أنه المعلق، أشده إعضالا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. نعم. قال رحمه الله: وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن اثنين واحدا. نعم، انتهينا وانتهى بنا، انتهى بنا الحافظ وانتهى بنا المقام من أقسام صيغ الأداء، وهي كما تقدم ذكرها السماع ثمانية: السماع والقراءة والإجازة والمناولة والمكاتبة والإعلام والوصية والوجادة. وهي الوجادة: وجدت كتبا، وجد كتبا فيرويها عن شيخه أو عن غير شيخه. أضعف الثمانية، أضعف أقسام السماع والتحمل. قال: وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. ننتقل الآن بنا إلى شيء من علم الرجال، إلى شيء من علم الرجال. وعلم الحديث كما قال قائلهم: علم الحديث علم رجال تركوا الابتداع للاتباع. وهذا علم ظفر به أهل الحديث من العلماء وفازوا به، وهو من توفيق الله لهم وليس مجرد عبقرية. فلولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولولا الله ما تعلمنا، ولولا الله ما قمنا وقعدنا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وهي دعوة أهل الجنة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال يقول: ثم الرواة، الرواة إن اتفقت أسماؤهم. التعبير بالرواة لنقلة الحديث أعم من التعبير بالرجال. لماذا؟ لأن من الرواة رجالا، ومن الرواة نساء. ومن لطائف، وهذا من تسخير الله للسنة أن سخر لها رجالا ونساء، من اللطائف كما قال الإمام الذهبي: ما أكثر من ضعف أو كذب من الرجال، من الرواة من الرجال. يقول: لكن قل ما تجد من ضعف أو اتهم أو كذب من النساء. وعللت هذا من قبل لأنه كمل من الرجال كثير، فمع الكثرة لا بد أن تكون النسبة على قدر الكثرة. ومن من النساء من يعتني بهذا الشأن، وهو ما يتعلق بالحديث وعلومه، من النساء أقل من القليل كما قال قائلهم: وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. يعني المرأة عندما تسمعها الآن تعتني بإجازة وتعتني بمصطلح الحديث، تقول: إن الله أكبر. ما أدري تقول الله أكبر، ولا تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تقول الحمد لله. إيش رأيكم؟ ها؟ أربعة. ولا تقول الحمد لله على كل حال، تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أن بقي في نساء الأمة من لا يعتني بالحمرة والصفرة ولكن يعتني بالسنة. فاللهم كثر أمثال هؤلاء من النساء. قال: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا. شوف، لاحظ الآن، الرواة إن اتفقت أسماؤهم، أسماؤهم معروفة، أسماء آبائهم، أسماء آبائهم الذين انتسبوا إليهم، فصاعدا. هنا صاعدا ليس حال من آبائهم، هنا صاعدا حال من أسمائهم وأسماء آبائهم، حال من أسمائهم وأسماء آبائهم وليس حالا من آبائهم. والمعنى أن الاتفاق قد يكون في الأسماء، خلاص، أو في الأسماء وأسماء الآباء، أو في الأسماء. شو هذا معنى حال من أسمائهم وأسماء آبائهم؟ وقد يكون الاتفاق في أسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء أجدادهم. لاحظ هذه الدقة. شوف الآن نحن في أسمائنا الواحد 100 مرة يذكر اسمه ومية مرة ننساه، لكن هناك لا، لأن الأمر يتعلق بالسنة. مثال للاتفاق في الأسماء وأسماء الآباء، يقولون الخليل ابن أحمد، الخليل ابن أحمد 6 كلهم اسم الخليل ابن أحمد، هذا الاتفاق فيش في الأسماء وأسماء الآباء. من أشهرهم الخليل ابن أحمد الفراهيدي العروضي صاحب العروض. وتعرف هذا العلم كيف جاء؟ هذا العلم، هذا العلم جاء بالمنافسة الشريفة، كما قال قائلهم: علم الخليل رحمة الله عليه سببه ميل الورى لسيبويه، فخرج الإمام يسعى للحرم يسأل رب البيت من فيض الكرم، يسأل رب البيت من فيض الكرم. لما التف الناس حول سيبويه، راح سيبويه وقام سيبويه، وأعظم علم اللغة العربية النحو، قال أنا ما عندي شيء، مرة فاضي يعمل قاضي. فراح اعتنى بأوزان شعر العرب، فزاده كما قال الناظم، فزاده علم العروض فانتشر بين الورى، ها، فأقبلت له البشر. 6 أشهرهم الخليل بن أحمد الفراهيدي. طيب في الجد، لأنه قال أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، أحمد ابن جعفر ابن حمدان 4. من اللطائف أن الستة المذكورين وهم من يسمى ب خليل بن أحمد، 3 منهم كنيته كناهم واحدة، 3 من الستة أسماؤهم متفقة وكناهم واحدة، أبو سعيد. هذا يشكل في علم الحديث، ولذلك التقطه المحدثون، لأن في مثل هذا الإشكال لا سيما إن كان منهم ثقات وضعفاء مشكل. الأمر يتعلق بالسنة، مو الأمر يتعلق بالفوازير، ها، بالفوازير، ولكن الأمر يتعلق بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم الشفيع. طيب أحمد بن جعفر بن حمدان 4، يقول الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، فيسمى إيش هذا؟ متفق ومفترق. متفق في الأسماء فما ارتفع، مفترق في الذوات. طيب لاحظ هذا الآن، إيش يعبر عن الذوات الحافظ؟ يقول اتفقوا في أسمائهم وأسماء آبائهم واختلفت أشخاصهم. بعض العلماء يقول هذا حشو، يعني بعض العلماء كاللقاني في نيل الوطر، عجيب، يمسك ألفاظ الحافظ ابن حجر ويبدأ يعرب حتى تخرج معه في بالإعراب، تقول هذا كتاب من كتب اللغة العربية، لكن في كثير من المواطن الاصطلاحية تتوه، ما تدري إيش يريد هو في من ناحية الاصطلاح، وهذا ينفع في التفهيم لكن لا ينفع في الاصطلاح. وسبقت كلمة شيخنا لشيخه عندما خرج من مالي، شيخنا الشيخ حماد الأنصاري، يقول تتلمذت في النحو واللغة على شيخ من مالي تجاوز 90 من عمره، إمام ما يمسك بيده كتابا، لكن العقيدة لا تسأل عنها، تفسير كلام الباري لا تسأل عنه، أشعار الجاهلية وأشعار العرب بعد الإسلام، يعني شيء آية من الآيات. فقال قبل أن آتي لأرض الحرمين قلت سبحان الله، جلسنا سنين مع هذا الشيخ، خليني أنصح قبل ما أخرج. فقلت له يا شيخنا ويا بركتنا ويا قدوتنا، يقول أراك أفنيت عمرا طويلا في تعلم اللغة العربية، لكن سامحني ما أراك قد بلغت الهدف الأسمى والغاية العظمى من تعلم العربية. إيش الغاية العظمى والهدف الأسمى والأسنى؟ هو أن تصل إلى العقيدة، وأن تصل إلى تفسير كلام الباري على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأراك توشك أن تتوه، ها، ترفع وتنصب وتخفض وتحفظ شيئا مهولا وعجيبا، لكن ما وصل الإنسان بهذه البضاعة، ما وصل لأربح بضاعة وهي بضاعة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بالعبادة، على رأس العبادة ما يتعلق بتفسير كلام الباري، يعني شيء يحز في النفس. أقول شيء يحز في النفس عندما تجد الإنسان منشغلا ببعض الوسائل العلمية، العلم للعلم العلم للعلم، لا تسأل عن عقيدة، عقيدة القرآن والسنة، عقيدة رسول الله، لا تسأل عن مراد الله في آية قرآنية. والله يجد الإنسان حلاوة إذا شرح بالقرآن للقرآن بالسنة للقرآن بالآثار السلفية للقرآن باللغة العربية وفق هذه الضوابط الثلاثة التي ينبغي أن تسبق، إن لم أبالغ فأقول يجب أن تسبق، ما يتعلق بالأساليب والألفاظ العربية لهذه المعاني التي يجب أن نصل بالوسائل إلى مراد الله ومراد رسول الله، والله عز وجل هو الهادي والموفق، هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. قال: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، يعني الاتفاق لاثنين لثلاثة لأربعة لعشرة، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، وهذا نوع من خمسة أو ستة أنواع من باب المتفق والمفترق، أن يكون الاتفاق في الاسم، أن يكون الاتفاق في الاسم واسم الأب، أن يكون الاتفاق في الاسم واسم الأب واسم الجد، أن يكون الاتفاق في الكنية والنسبة فحسب، في الكنية والنسبة فحسب، مثل أبو عمران الجوني بالفتح، أبو عمران الجوني اثنان، أبو عمران الجوني اثنان، شوف يقول في الكنية كلاهما إيش؟ كنية أبو عمران، كلاهما نسبتها الجوني، أحدهما بصري، كيف نميز؟ قالوا الأول مثلا بصري والثاني بغدادي، وهذا تكمن أهميته عندما يوجد إسناد فيه أبو عمران الجوني فيتعين، لم يمشي المحدثون مثل هذا، يتعين التعيين، يلزم التعيين. قال: فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق، وفي نسخة العتر المتفق عليه، وهذا سبق قلم، ولا أدري هذا السبق للقلم الذي يحدث كثيرا من المرات في قلب طالب العلم الألم، لا أدري هل هو من أصل النسخة الخطية من النسخ التي اعتمدها العتر أم من غيرها، تصحيف مطبعي. قال: وفائدة معرفة المتفق والمفترق، إيش الفائدة؟ خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، أن يظن الشخصان شخصا واحدا، يعني عندما يأتينا أحمد بن جعفر بن حمدان نقول خلاص معروف لدينا أحمد بن جعفر بن حمدان المصري، يا أخي عندك مصري وعندك بصري وعندك كوفي وعندك يمني، انتبه لهذا، لا يظن. وعندما يظن ويقع الإنسان في مثل هذا الوهم يحصل خلط، ولذلك تصدى حافظ المشرق الخطيب البغدادي لمثل هذا النوع من التخليط في كتاب ضخم فخم حافل سماه موضح، ولك أن تضبط على الوجهين، موضح أو موضح أو هام الجمع والتفريق، انتبه سيأتي خلط الآن حتى فيما يتعلق ببعض الشروح، جعلوا مثال المتفق هذا الكتاب، وليس هذا بصواب، موضح أو هام الجمع والتفريق، أو هام الجمع والتفريق بين من اتفقت أسماؤهم وافترقت ذواتهم وأعيانهم وأشخاصهم، ذواتهم وأعيانهم وأشخاصهم. قال: صن وفائدة معرفة خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا حافلا، كتابا كبيرا ضخما حافلا، هو كتاب المتفق والمفترق، انتبه لهذا، لأن بعض الشراح يقول هو كتاب موضح أوهام الجمع، ما هو صحيح هذا، خطأ، هو كتاب المتفق والمفترق، وقد طبع الكتاب في 3 مجلدات كبيرة بتحقيق أحد الباحثين وأظنه تركي الأصل وهو محمد الصادق أيدن. حوت هذه المجلدات الضخمة على 1575 ترجمة من باب المتفق والمفترق، 1575، وضمت ما بين دفتيها 1831 ترجمة من كلهم من مهو ترجمة حديثا وأثرا. طيب إيش الفرق؟ 1557 ترجمة من باب المتفق والمفترق، و1831 حديثا وأثرا مسندا. يعني يقول لك مثلا أحمد بن جعفر بن حمدان الأول مصري حدثني فلان عن فلان ويسوق سندا، سوق حديث أو أثر في ترجمة شخص له أثر كبير في باب المتفق والمفترق. إذ أن بعض الرواة تخصص ببعض المرويات، فمعرفة مروياتها التي تخصص بها وبروايتها يسهل علينا التمييز بينه وبين غيره، طيب يقول رحمه الله وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة. هذا يؤكد على أن من رجح من الشراح كون هذا الذي أشار إليه الحافظ هو كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، يرجح أن هذا خطأ وأن الصواب هو كتاب المتفق والمفترق، لأن الحافظ ابن حجر ليس له تلخيص لكتاب موضح أوهام الجمع والتفريق، ولكن له تلخيص لكتاب المتفق والمفترق الخطيب البغدادي فيه تكملة لما فات الخطيب، فيه تنظيم للمادة العلمية لكتاب الخطيب. لكن الإمام الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى ذكره مرتين، وهذا الذكر لهذا الكتاب لشيخه الحافظ ابن حجر، والتلميذ أدرى بشيخه، ذكره مرتين في كتاب فتح المغيث مرة، وفي كتاب الجواهر والدرر بترجمة شيخه الإسلام الحافظ ابن حجر، فقال ولكنه لم يكمل وقد زدت عليه وأكملته. أقول والكتابان غير موجودين بين أيدينا، ومثل هذا التراث الإسلامي جمع متفرقاته ومنثوراته من بطون الكتب من الأهمية بمكان للحفاظ على التراث الذي فقد أو لم يوجد. قال رحمه الله نعم، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، المهمل لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين. المهمل مر بنا وهو قوله وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. إيش مثال هذا في تعيين المهمل؟ قول الإمام البخاري حدثني محمد، من محمد؟ هذا مهمل. يحتمل أن الإمام البخاري يريد بمحمد محمد بن سلام. ليش سلام يا عبد الأحد؟ لأني ذكرت جزءا للجواني يؤكد ويضرب بكلمة بلاشي بمطرقة من حديد، ويؤكد ويشدد على أنه ما في إلا عبد الله بن سلام مخففا الإسرائيلي. وأما ما عدا ذلك فهو بالتشديد. قال قول البخاري محمد، من محمد؟ محمد ابن سلام أو محمد ها ابن يحيى الذهلي، هذا ذكره في تعيين المهمل، وقال عدم التعيين هناك قد يكون علة، لكن تعليل تلك العلة يخشى أن يظن الاثنان، نعم يخشى أن يظن الواحد اثنين، لأن محمد يخشى أن يظن أنه هنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى، محمد بن يحيى، حالة كونه تارة محمد بن يحيى وتارة محمد بن سلام، وهكذا في المهملين. هذا يخشى منه إيش؟ أن يظن الاثنان واحدا، لهذه الخشية. ولهذه الخشية جاء الخطيب فألف كتابا كبيرا في مجلدتين سماه موضح أوهام الجمع والتفريق، ولكل ساقطة لاقطة، مثل هذا التفريق للمجموع والجمع للمتفرق وقع للأساطين، ولكن العلماء يقولون لكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة لاقطة. طيب اقتصر على هذا، نرجئ المؤتلف والمختلف، وفيه كلام أيضا مفيد وماتع، إلى مجلس آخر إن شاء الله، والله أعلى وأعلم.